الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. المراد بالاعتصام بالكتاب والسنة أي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والتعويل عليهما، وأن يجعل مرجع المسلم ومعوله في معرفة دينه وأحكام شرعه والحلال من الحرام والهدى من الضلال، عملا بقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله كتابه، وكذلك سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنها وحي، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فحبل الله هو دينه جل وعلا الذي جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل دعانا في القرآن إلى نوعين من الاعتصام: الأول الاعتصام به هو جل وعلا، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والثاني الاعتصام بحبله المتين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بالله هو حسن اللجوء إلى الله توكلا عليه واعتمادا عليه وتفويضا للأمور كلها إليه جل وعلا. وفي الاعتصام بالله نجاة من الهلكة. والنوع الثاني من الاعتصام الاعتصام بحبل الله، وهو دينه الذي جاء به كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والاعتصام بحبل الله نجاة من الضلال. الاعتصام بحبل الله نجاة من الضلال. ومثل السائر إلى الله تبارك وتعالى مثل رجل في طريق له مقصد ولا بلوغ له إلى مقصده إلا بسلامة من الضلال، بأن يهتدي إلى الطريق القويم الموصل إلى المقصد، وإلى نجاة من الهلكة بالوقاية من الشرور والأضرار والآفات التي تعوق وتقطع عليه سيره. ومن اعتصم بالله نجا من الهلاك، ومن اعتصم بحبل الله نجا من الضلال وسلم من الضلال. أورد رحمه الله تعالى: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنن النبي عليه الصلاة والسلام يتناول ما كان منها قوليا أو فعليا أو تقريرا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي أبى على نفسه دخول الجنة. وهذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب غاية العجب. من هذا الذي يقال له أو يدعى إلى دخول الجنة فيأبى ويقول: لا، أنا لا أريد إلا النار؟ من هذا؟ قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي أبى على نفسه أن يدخل الجنة ولم يرضى لنفسه أن تدخل الجنة. قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قالوا ذلك متعجبين: من هذا الذي يقال له تعال إلى الجنة فيقول: لا، لا أريد، أريد النار؟ من يأبى يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فارتبط الدخول للجنة بالطاعة، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، امتثالا لأمره وانتهاءا عن نهيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وارتبط الدخول في النار بمعصية الرسول، قال: ومن عصاني فقد أبى، أي أبى على نفسه أن يدخل الجنة، وأبى على نفسه إلا أن تدخل النار. وفي الحديث أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام موجبة لدخول الجنة، وعصيان الرسول عليه الصلاة والسلام موجب لدخول النار. ومن أراد لنفسه النجاة من النار ودخول الجنة مع المتقين الأبرار فليلازم طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وليجاهد نفسه على الاقتداء به والتمسك بهديه ولزوم سبيله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إنا لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. وهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه بمعنى الحديث الذي قبله، وأن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله وهي موجبة لدخول الجنة، وأن معصية الرسول عليه الصلاة والسلام من معصية الله وهي موجبة لدخول النار. وفيه أن ملائكة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في بعض الروايات التصريح أن منهم جبريل وميكائيل، وهو نائم عليه الصلاة والسلام. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أن عيناه تنام ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا، فاضربوا له مثلا، يعني يبين حال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام مع أمته، مع أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها، أي في الدار، مأدبة. المأدبة الطعام الذي يقدم للداخل ويكون قرا للضيف، فجعل فيها مأدبة، أي جعل فيها طعاما طيبا، وبعث داعيا يدعو الناس لأن يدخلوا هذه الدار وأن يتناولوا من هذه المأدبة المعدة فيها. فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. هذا مثل، مثل يبين حال دعوته عليه الصلاة والسلام وحال الناس مع دعوته، وأن دعوته عليه الصلاة والسلام على وفق هذا المثل، أن رجلا بنى دارا وجعل في الدار مأدبة وبعث داعيا يدعو إلى هذه الدار. أما الدار فهي الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى نزلا وهناءة ونعيما ومثوبة لعباده المؤمنين وأوليائه المتقين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها، أي الجنة، ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، أي كرامة ومنة وفضلا من الله سبحانه وتعالى أعدها لأوليائه وعباده وأصفيائه. قال فمن أجاب الداعي دخل الدار، من أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. الداعي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والمأدبة الدار الجنة، والمأدبة ما أعد الله سبحانه وتعالى فيها من نعيم. ففيه ما في الحديث الذي قبله أن من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام الداعي لرضوان الله والفوز بجنته، من أجابه دخل الجنة، ومن لم يجب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة، مثل حال الذين دعوا إلى الدار فأبوا أن يدخلوا. كيف يذوق من المأدبة الطيبة التي في داخل الدار وهم امتنعوا أصلا من الدخول وقالوا لا نريد أن ندخل، حرموا أنفسهم من الخير بامتناعهم من الاستجابة للداعي. فبين هذا المثل العظيم أن الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام هي السعادة والهناء في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية والهناءة الحقيقية والسعادة الدائمة في الدنيا والآخرة إنما هي بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. وذلك أنه مبلغ عن الله، الرسول مهمته أن يبلغ كلام من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ. فمعصية الرسول معصية لمن أرسله، وطاعة الرسول طاعة لمن أرسله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فرق يميز بين الناس، فكانوا على قسمين وعلى فريقين، فريق أهل هدى وطاعة واتباع للرسول عليه الصلاة والسلام وهم أهل الجنة، وفريق أهل ضلال ومعصية للرسول عليه الصلاة والسلام وهم أهل النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فعليه الصلاة والسلام فرق بين الناس لأن الناس انقسموا تجاه دعوته إلى قسمين، كما يوضح ذلك الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. أي الناس صاروا فريقين، فريق هداه الله ومن عليه بالدخول في الدين والاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفريق حق عليه الضلالة فبقي في كفره وضلالته. فهو عليه الصلاة والسلام فرق بين الناس، بين مؤمن وكافر، مهتد وضال، من أهل الجنة أو من أهل النار. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. السؤال باب من أبواب، باب عظيم من أبواب الفقه في الدين، والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن إذا خرج السؤال عن نطاقه وحده الذي هو التفقه في الدين، يتحول إلى ضرب من ضروب العنت أو التعنت والضلالة. ولهذا الناس يتفاوتون في الأسئلة، فمنها أسئلة صالحة من حيث هي، ومن حيث نية صاحبها ومقصوده، وأسئلة فاسدة من حيث هي ومن حيث أيضا نية صاحبها ومقصوده بها. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الأسئلة تحتاج إلى نوعين من الصلاح: صلاح في النية، وصلاح في السؤال نفسه. صلاح في النية: لا يسأل إلا ليتفقه في دين الله وليفقه إخوانه في دين الله، مثل ما قال وفد عبد القيس للنبي عليه الصلاة والسلام، وحديث في الصحيحين: مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وهذه النية الصالحة، أن يسأل ليدخل الجنة، يتعلم دينه ويعمل به فيدخل الجنة، وأيضا يخبر الآخرين. هذه النية الصالحة في السؤال. والصلاح في السؤال نفسه أن تكون أسئلة استرشادية يراد من التفقه في دين الله. أما الأسئلة القائمة على التكلف والسؤال عما لا يعني، أو الدخول في الأمور المغيبة أو الأسئلة والعياذ بالله الاعتراضية على الله وعلى شرعه، هذه كلها باطلة وفاسدة في نفسها، وفاسدة في نفسها. ولهذا جاء النهي عن كثرة الأسئلة، وأن لا يسأل الإنسان إلا في حدود حاجته تفقها في دين الله، تفقها في دين الله. أما أغراض الناس في الأسئلة كثيرة، بعض الناس يسأل ليشوش مثلا على الناس، أو يسأل ليثير الشبهات بين الناس، أو يسأل طلبا للشهرة والسمعة، أو إلى غير ذلك من الأغراض الكثيرة. فلا بد في السؤال من صلاح في النية وصلاح في السؤال نفسه، بأن يكون مرادا به الفقه في دين الله ومعرفة شرع الله سبحانه وتعالى، وتكلف ما لا يعنيه، أي في السؤال، لأن بعض الأسئلة فيها تكلف لما لا يعني المرء، وفي الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. ومن الأسئلة التي لا تعني المرء لا في قليل ولا كثير أن يقحم نفسه في الأمور المغيبة بحثا عن تساؤلات عنها بعقله القاصر وفكره الضعيف. وهذا إدخال للعقل في متاهة، لأنه تجاوز بالعقل حده ونطاقه. ومثل هذا المتكلف كتكلف رجل أخذ يتصنت، ومثلا في موضع ما من الأرض يتصنت ليسمع كلاما في أقصى الأرض. أرأيتم لو أن رجلا جالسا معنا في مثلا في هذه المنطقة وأخذ يصغي، قال أريد أن أسمع ماذا يقال الآن، يتحدث الناس في أمريكا مثلا ولا بسمع، هذا تجاوز بالسمع له حد، والعقل له حد، والبصر له حد، حواس المرء لها حد مثلها العقل. فمن تجاوز بعقله حده ضل، وأتى بالعجائب والغرائب، وأتى بالقول بلا علم، فنهي عن التكلف في ذلك، نهي عن التكلف. وهذا من الخوض فيما لا يعنيه، هذا من خوض المرء فيما لا يعنيه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس، أي لن يزال الناس، أن هذا أمر لا يزال موجود في الناس الآن، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يفعل كذا من الأمور الآثمة المحرمة، هذا ماذا يفيدنا نحن؟ ها يا أخوان، أن نحذر، يعني هذا أمر موجود، هذا لن يزال موجودا باقيا، مثل قوله لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن هذا الأمر الكوني القدري الذي واقع في الناس على وجه التحذير والإنذار وبيان الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في مثل هذه الحالة وفي مثل هذا الأمر. قال: لن يبرح الناس يتساءلون، يعني يتكلفون أسئلة ما كان ينبغي لهم أن يتكلفوها، لأنه خوض منهم فيما لا يعنيهم، حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله. انظر هذا السؤال ما أشنعه وأبطله، وأدله على جهل حال صاحبه. كيف يسأل هذا السؤال عن الخالق العظيم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ هو الخالق سبحانه وتعالى، الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء جل في علاه. وهذا من تدرج الشيطان، من تدرج الشيطان بالإنسان، يقحم في أسئلة وتساؤلات فيها تكلف، إلى أن يصل به إلى هذا السؤال الشنيع: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ جاء في رواية لهذا الحديث في الصحيح زاد: فإذا بلغه، يعني هجم على قلب الإنسان مثل هذا التساؤل، فليستعذ بالله من الشيطان ولينته. هذا هو الحل، لأن هذه وساوس يلقيها الشيطان في قلب الإنسان، وساوس يلقيها الشيطان في قلب الإنسان. والموقف الصحيح من هذه الوساوس أن يستعاذ بالله من منبعها ومصدرها، هو الشيطان. فليستعذ بالله ولينته، أن يتوقف، يمنع نفسه عن الاستمرار في مثل هذا الكلام الباطل والضلال المبين. وجاء في رواية عند مسلم: فليقل آمنت بالله، آمنت بالله. وفي رواية أخرى: وبرسله. وبمثل هذا التوحيد والإيمان تنزاح عن القلب مثل هذه الأفكار السيئة. انظر الحل ما أعظمه، انظر الحل ما أعظمه. عندما تهجم هذه الوساوس، مطلوب من العبد أولا أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من منبع هذه الوساوس والمصدر الذي أدخلها على قلبه، هو الشيطان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: أن يتوقف عن أن يسترسل مع هذه الوساوس، يتوقف. والنقطة الثالثة: يشغل قلبه بالتوحيد، آمنت بالله وبرسله. فبهذه المراتب الثلاث لا يبقى بإذن الله سبحانه وتعالى لمثل هذه الوساوس الرديئة أي مكان في القلب، إذا تعوذ المرء بالله من مصدرها، إذا تعوذ المرء بالله سبحانه وتعالى من مصدرها الشيطان. والدرجة الثانية: كف عن الاسترسال مع هذه الوساوس. والدرجة الثالثة: آمنت بالله وبرسله. هذا هو التوحيد، توحيد الرب سبحانه وتعالى بالإخلاص، وتوحيد الرسول بالاتباع. فإذا جاء بهذه الأمور لا يبقى لتلك الوساوس أي مكان في القلب بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. قال: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. والمراد بالرأي الرأي المذموم القائم على غير هدى، المبني على غير أصل من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، مثل الآراء التي أحدثت بها البدع والضلالات، ومثل الآراء الباطلة التي عطلت بها أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، إلى غير ذلك من الآراء المذمومة الباطلة، وكذلك الأقيسة الفاسدة القائمة على إهمال النصوص وإعمال العقول بمعزل عن النصوص وعن كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، يعني لا ينتزع سبحانه وتعالى العلم من صدور العلماء بعد أن من عليهم بالعلم وتفضل عليهم بالعلم، لا ينتزع العلم من صدورهم، لا ينتزع العلم من صدورهم. وهذا فيه حقيقة فائدة عظيمة، أن من وفقه الله سبحانه وتعالى للعلم وكان صادقا صالحا في تحصيله للعلم فإن الله يحفظ له علمه، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ له علمه ولا ينتزع علمه من صدره، لا ينتزع علمه من صدره، كما واضح في الحديث قال إن الله لا ينزع العلم يعني من صدور العلماء بعد أن أعطاهم انتزاعا، لا ينتزع من صدورهم. فهذا فيه أن من أكرمه الله بالفقه في الدين وكان من أهل العلم البصيرة بدين الله لا ينتزع الله هذا العلم الذي أعطاه إياه من صدره. قال ولكن ينتزعه منهم يعني من الناس مع قبض العلماء بعلمهم، مع قبض العلماء بعلمهم، وإذا قبض العالم قبض علمه، إذا قبض العالم قبض علمه بقبضه، لأن العالم بالعلم الذي آتاه لا يزال مصلحا في الأمة ونوازل الأمة ووقائعها وحوادثها وأمورها ومشاكلها، الناس تفزع إلى العلماء وترجع إليهم، فما دام في الناس علماء فهم على هدى، فهم على هدى، ولا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم، حتى إذا لم يبق عالم يبقى كما في هنا قال فيبقى ناس جهال، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم يعني بغير علم، فيضلون ويضلون، يضلون غيرهم ويضلونهم في أنفسهم عن سواء السبيل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن من كان قبلكم أي من الأمم الكافرة قبلكم، من الأمم الكافرة قبلكم. وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الاتباع اتباع تفصيلي، شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني لو فعلوا أمور ملتوية ومعقدة لو وجد في الأمة من يفعل مثل فعلهم. وهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام عن أمر كوني قدري، الله قدر أن يكون هذا الأمر وأنه يوجد في الأمة من يكون كذلك، وقال ذلك عليه الصلاة والسلام على وجه التحذير والإنذار، قال ذلك محذرا ومنذرا، أي أن هذا أمر واقع فاحذروه وإياكم أن تكونوا ممن يقع في ذلك. والعاقل عندما يسمع هذا الحديث يجاهد نفسه مستعينا بربه ألا يكون من هؤلاء الذين يتشبهون بأعداء الدين، لا في قليل ولا كثير، يجاهد نفسه مستعينا بالله سبحانه وتعالى. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها. أخذ القرون قبلها أي بسيرة القرون قبلها، أخذهم أي سيرتهم طريقة التي كانوا عليها. لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا شبرا وذراعا ذراعا، جاء في بعض الأحاديث حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك. وفارس والروم أمتان من أمم الكفر كانت قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم من أنواع الضلالات والكفريات والباطل الشيء العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها، أي من أمم الكفر. فالواجب على المسلم أن يكون في أشد ما يكون من الحيطة والحذر مستعينا بالله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه، قال في الأصل يعني الحديث تحت باب ما ذكر أو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحظ على اتفاق أهل العلم، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحظ على اتفاق أهل العلم. وسبق أن نبهت أكثر من مرة أن التبويبات هذه ليست من المختصر، وإنما هي من الطباعين لهذا الكتاب، وفيها أغلاط كثيرة نبهنا على شيء كثير منها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم. عن عمر رضي الله عنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم. قال: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض أي حث ورغب على اتفاق أهل العلم. والاتفاق يكون باللزوم لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والاعتصام بالكتاب والسنة، والاعتصام بهما عصمة من الضلال وأمنة من الباطل. وهذا الحديث الذي أورده حديث عمر أن النبي صلى الله عليه قال عن عمر قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم. شاهد الحديث للترجمة في القصة التي كانت بين يدي هذا الحديث، وفيها وصف المدينة بدار الهجرة والسنة ومأوى المهاجرين والأنصار، أي أنها موئل العلم واجتماع أهل العلم على الحق والهدى. فالشاهد من الحديث هو القصة التي كانت قبلها، الشاهد للترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، أي أنه مأجور على كلتا الحالتين إذا كان من أهل الاجتهاد. فإذا اجتهد وأصاب، أصاب الحق، فله أجران: أجر اجتهاده وأجر إصابته. وأما إذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وذنبه مغفور. ودليل ذلك هذا الحديث، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، أي واحد. والأجران واحد منهما للاجتهاد الذي هو تحري الحق، والأجر الثاني للإصابة، إصابة الحق. وأما من اجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وتحري الحق، وأما خطأه فمغفور، وأما خطأه فمغفور. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال. قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأن السنة النبوية تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالإقرار، وتكون بالإقرار، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة ومعدود في السنة، السنة التقريرية. وأورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال، أن ابن الصائد الدجال، قلت تحلف بالله؟ فقال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، يعني أن جابر احتج بأنه سمع عمر يحلف عند النبي على ذلك فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يرى أن عدم إنكار النبي عليه الصلاة والسلام حجة، ولهذا استدل بذلك. وهذا قبل أن يتبين أمر ابن الصائد وأنه ليس الدجال. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين للاعتصام بالله جل في علاه وبحبله المتين، وأن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.